القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان شمعة، للشاعر السكندري عبد العليم القباني. لا تذكر الأمس الذي قد مضى، إني محوت الأمس من صفحتي، واستقبل الصبح كما شاءه رب الحياة الحلوة السمحة، وغردي للنور حتى إذا ما غاب كون النور في الظلمة، تمتعي بالزهر في غصنه، فإن ذوى الغصن فبالدوحة، فإن هوت فالأرض لا تأتلي تنمي الرياض الندرة من بذرتي. وليس هذا الكون إلا رؤى وصورة تنداح عن صورتي. ابن امتداد لي إذا ضمني هذا الفراغ الأخرس الفكرة، وطفلتي ليست سوى نغمة جدي رأى في جرسها جدتي، فكيف أشقى والمنى أيكة جذورها تمتد في فطرتي؟ ألست أدري أنها قصة، وأننا الأحرف في القصة، وأننا في رحلة لم تزل تستهدف الشاطئ ذا البهجة؟ فإن تكن تفضي إلى غاية مجهولة صماء كالصخرة، فلست وحدي في متاهاتها، أليس هذا الكون في رفقتي؟ مصيره فيها مصيري، فما للشمس من تيه على الذرة؟ فلم أظل العمر مستسلما لليأس مطويا على الحسرة؟ أموت في اليوم مرارا ولا ألقى سوى الأحزان في رحلتي. إني سأجتاز الدنا بسمة رعناء في شوق إلى بسمتي، أستلهم الصبح وأحيا به، فإن طغى الليل فلي شمعتي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.